بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 340 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل؟ وقد أخذنا في الدروس الماضية 4 الأشياء التي تصان عنها الأسماء والصفات، وهي التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. فهذا هو النوع الرابع الذي تصان عنه الأسماء والصفات، وهو التعطيل. فما هو التعطيل وما أنواعه؟ الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية المجلد الأول 98: التعطيل هو التخلية، يعني في اللغة التعطيل هو التخلية. والشاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية قوله تعالى: وبئر معطلة، أي متروكة، مخلاه متروكة. فالتعطيل معناه، عندما نقول التعطيل، معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات. معنى التعطيل أننا يعني معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات. ويجوز أن نقول أن التعطيل يعود على النصوص، فيكون المعنى تعطيل النصوص عما دلت عليه. فيكون للتعطيل وجهان: إما تعطيل الخالق أو تعطيل النصوص. فمعنى تعطيل الخالق أن الله لا يوصف بما وصف به نفسه، يعني الذي يعطل بمعنى أنه خلى الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي وصف الله بها نفسه. يعني وصف الله نفسه بصفات في الكتاب، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا المعطل عطل تلك الصفات، بمعنى عطل الخالق عما وصف به نفسه. وإذا قلنا تعطيل للصفات، تعطيل الأدلة، فتعطيلها بأن لا يعمل بها، ينكر دلالتها على الشيء. فإذا سمع كلمة سميع يقول بلا سمع، يعني عطل الكلمة، عطل النص، فيقول سميع بلا سمع. وكمن يقول في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. هنا أثبت الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة. فالذين يقولون ناظرة بمعنى منتظرة لثواب ربها عطلوا هذا النص عما أريد به. الله أراد به النظر إلى وجهه الكريم، وهم عطلوا هذا النص، هؤلاء هم المعطلة. وأيضا في قول الله تعالى: وجاء ربك، الله سبحانه وتعالى هنا يعني يثبت لنفسه المجيء، أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. فهذا المجيء يليق بجلاله، يليق بجلاله. نحن نعلم ما معنى المجيء وكيفيته يعلمها الله. وجاء ربك، فهؤلاء المعطلة قالوا المراد به جاء أمر ربك، إذن عطلوا هذه الصفة وعطلوا هذا النص عما أراده الله سبحانه وتعالى، عطلوه عن المعنى المراد به. وهناك مقولة عظيمة تبين هذه المسألة لهؤلاء الذين يعطلون الله عن صفاته، انظروا الذين يعطلون صفات الله، كما سيأتينا في أنواع التعطيل أنهم يعطلون صفات الله كاملة، يقولون الله ليس بمتصف ولا بصفة من الصفات. فقد نقل عن حماد بن زيد كما جاء ذلك في مختصر العلو للذهبي، ومختصر العلو للذهبي، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله، رحمهم الله جميعا. قال: نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية، هؤلاء الجهمية ينكرون الأسماء والصفات كما سيأتينا، الجهمية ينكرون أسماء الله وينكرون صفات الله كاملة. قال فمثلهم كمثل قوم قالوا في دارنا نخلة. بعضهم قال لو قال قوم نحن في دارنا نخلة فقيل لها سعف، هذه النخلة لها سعف؟ قالوا لا. فقيل فلها كرب؟ قالوا لا. قالوا هذه النخلة لها رطب وقنو؟ قالوا لا. قالوا فهذه النخلة لها ساق؟ قالوا لا. قال قيل فليس في داركم نخلة. كيف نخلة ليس لها ساق وليس لها عذق وليس لها رطب وليس لها قنو وليس لها سعف وليس لها كرب؟ كيف نخلة هذا؟ إذن ليس في داركم نخلة. وهؤلاء الذين يقولون ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى ليس بسميع وليس ببصير وليس بقدير وليس بحكيم وليس بخبير، ولا يتصف بصفة يعني ما وصف الله به نفسه بأنه مستوى على العرش، ولا كل هذه الصفات ينفونها وينفون الأسماء. يقال إذن أنتم عطلتم الله سبحانه وتعالى عن كل أسماء وصفاته، فأنتم تعبدون عدما، شيء معدوم ليس له صفات والعياذ بالله. إذن هذا يسوقنا إلى أنواع التعطيل، لأن التعطيل هذا أجزاء أقسام، وهذه أيضا ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله. فالنوع الأول تعطيل جزئي، تعطيل جزئي بمعنى أن بعض الفرق يثبت بعض الأسماء ويعطل وينفي بعض، مثل الأشاعرة. الأشاعرة ينفون يثبتون الأسماء لله ويثبتون من الصفات سبع صفات فقط، يعني ينكرون صفات الله جميعا إلا سبع صفات، يثبتون سبع صفات فقط. فهؤلاء عطلوا تعطيل جزئي، يعني أثبتوا الأسماء وأثبتوا من الصفات سبع صفات فقط، حتى إثباتهم للصفات ليس الإثبات الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هذا لتقريب الفهم للتعطيل الجزئي. هؤلاء الأشاعرة يقولون نحن نثبت سبع صفات، وهي السمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة وهكذا كما سيأتينا. الثاني، النوع الثاني تعطيل فوق ذلك، يعني أعظم من ذلك. من هم هؤلاء المعتزلة؟ يثبتون الأسماء وينفون الصفات كلها، ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، هذا تعطيل أرفع من تعطيل الأشاعرة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء ولكنهم لا يثبتون أي صفة من الصفات، فيقولون من أسماء الله السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، القدير بلا قدرة، وهذا تناقض والعياذ بالله. وبعضهم بعض المعتزلة يثبتون ثلاث صفات فقط، يقولون الحياة والعلم والقدرة لا بد للرب منها ويتناقضون. فهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث تعطيل فوق ذلك، وهو تعطيل الجهمية، غلاة الجهمية الذين قلنا لكم أنهم ينكرون الأسماء والصفات، ينكر الأسماء وينكر الصفات، فيقولون ليس الله ليس من أسمائه السميع ولا من صفاته السمع، وليس من أسماء الله البصير ولا من صفاته البصر، وكل الأسماء ينكرون الأسماء والصفات، ويجعلون هذه الأسماء التي في القرآن يجعلونها اسما للمخلوقات، فيقولون ليس الله هو السميع، بل المراد بها السميع خلقه، أن خلقه هم الذين يسمعون والعياذ بالله. فهذا تعطيل فوق تعطيل المعتزلة، تعطيل غلاة الجهمية، تعطيل غلاة الجهمية. وهناك تعطيل فوق ذلك، وهم القرامطة، القرامطة وأشباههم، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، أي صفة ثبوتية، يعني هم مثل الجهمية، ويقولون إنما نثبت لله الصفات السلبية، يعني يقولون الله ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأصم، ليس الصفات السلبية، ولا يثبتون لله أي صفة ثبوتية. والتعطيل الذي هو الأخير تعطيل فوق ذلك، وهم غلاة القرامطة والباطنية الذين لا يثبتون لله لا صفة ثبوتية ولا صفة سلبية، فيقولون لا نقول أن الله يرضى ولا نقول لا يرضى، ولا نقول أن الله حي ولا نقول أنه ميت، ولا نقول أن الله سميع ولا نقول أنه أصم. المهم كلام من هذا، يعني كما قال بعض أهل العلم، يعني يضحك منه المجنون فضلا عن العاقل، أنهم يقولون بهذا الكلام الذي هو يعني يخالف، يعني يخالف الفطرة، ويقولون الله ليس بموجود وليس بمعدوم، الله سبحانه وتعالى ليس بحي وليس بميت، والعياذ بالله. تلاعبت بهم الأهواء ولعبت بهم الشياطين والعياذ بالله. هذه أنواع التعطيل، والحمد لله الذي نجى أهل السنة من هذا ومن هذه الفواقر. فأهل السنة يثبتون أسماء الله ويثبتون صفات الله سبحانه وتعالى على ما أراده الله سبحانه إثباتا يليق بجلاله، فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا المذهب القويم والحق السليم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه صحابته رضوان الله عليهم. فهذا هو ما يتعلق بموضوع التعطيل، موضوع التعطيل، وهذه خلاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.